أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم ألا لا تؤمنون بالله والرسول، يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذه السورة سورة الحديد، وهي سورة مدنية، والسور مدنية من هذا المكان إلى سورة التحريم كلها مدنية، وهذا أظن في القرآن ما في إلا في هذا. كل السور الذي من الآب من المجادلة إلى سورة التحريم كلها سور، والسور المدنية معلوم أن فيها الأحكام الشرعية من الأمر والنهي والترغيب والترهيب وغير ذلك، فهذا يعني من الأشياء الذي هي. ثم قال سبح، وسبح وسبح هنا دحين فعل ماضي، وهذه يعني السور جاءت مسألة التسبيح في القرآن بالماضي وبالمضارع وبالأمر وبالمصدر، وكل معناها واحد، سبح ويسبح وسبح كل بمعنى إيه التسبيح؟ معناه تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلال الله وعظمته، من الشريك ومن الند ومن الولد ومن الصاحبة، فهذا معنى أسبح، تنزيه الله عن كل ما يليق بجلاله. ومعلوم أن الكفار كانوا يقولون أن لله ولدا وأن له بنات وأن له كذا، فالله يسبح. ولذلك سبوح قدوس، نحن نقرأ في السجود سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، فهذا معنى سبح لله. وهذا اللفظ العام الذي لله سبحانه وتعالى، وما في أحد تسمى بالله، جميع الكفار وجميع المشركين قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أبي ما قدر يقول الله أنا الله أبدا، يعني قال أنا ربكم ما علمت لكم، لكن هذا فهل تعلموا له سميع؟ الجواب لا، لله ما في السماوات، جميع ما في السماوات يسبح لله، وهنا قال ما لا ما في السماء، يعني ما الذي لا يعقل دائما، ما تكون لما ايه لما لا يعقل، من تكون لايه لمن يعقل. فالمؤمنون معروف يسبحوا من مثلا ما في السماوات، مثلا نعم الانعام، نعم الحيوانات وهذا هذه بره، وان من شيء الا يسبح ايه بحمده، ما في شيء لا يسبح بالله إما طوعا وإما كره. فمعنى هذا تنزيه الله عن هو يسبح له ما، ويجي في سور ثانية يسبح له من في السماوات، من هذا للعاقل، من العاقل الإنس والجن والملائكة، هذول العاقل، هذول إيه المكلفين، الإنس والجن والملائكة هذول كذلك يسبح الله سبحانه، والكفار كذلك يسبحون الله، فالواحد منهم إذا وقع في الشدة ما يدعو غير الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والأشياء الباقية كذلك تسبح الله. نرى مثلا الحيوانات وهذا يعني تقريبا تسبح الله وتنزيه، فهذا معنى يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات يعني جاءت في القرآن أنها سبع، والأرض كذلك جاء في القرآن في السنة، ومن الأرض مثلهن، يعني القرآن قال سبع سماوات في عدة سور، لكن في القرآن ما في إيه الأرض أنها سبع في القرآن، هذا ما هو موجود يعني في القرآن، لكن قال مثلهن، لكن في السنة موجود، أن بين كل أرض حتى في الأرض أرض حتى يعني واحد مثلا وهو العزيز. مين هو ده؟ الله. العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء. أما المخلوق لو غلب ناس يجي آخر يغلبه وهذا. الحكيم، الحكيم في أقواله وفي أفعاله، نعم، وفي شرعه. فأقواله حكيمة وشرعه حكيم، نعم، كل إيه يعني أقواله حكيمة، يضع ما يمكن واحد يعني هذا. وكذلك أحكامه وأقواله في القرآن وفي غير ذلك حكيمة. فحكيم له مرض. مين الضمير في له؟ عائد على مين؟ على الرب سبحانه وتعالى. ملك السماوات من يملك السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى. ما في واحد يعني له تصرف فيها أبدا. السماوات والأرض. ثم قال يحيي ويميت. فيحيي الناس ويميت. فإنسان يعيش في الدنيا يوم يومين ثلاثة عشرة سنة عشرين مية بعدين. وكان عدم يعني. الإنسان أول كان معدوم، ما كان فيه. ثم بعد ذلك زي ما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. يعني إيه العدم؟ أول ما كان معدوم. أي إنسان مثلا قبل أن يولد ما كان موجود، ثم بعد ذلك وجد، وبعد في هذه الدنيا يوم يومين ثلاثة، أخيرا بعد ذلك إيه يموت. نعم. وهذا قال ثم قال وهو على كل شيء قدير. أبدا ما في شيء لا يقدر عليه الرب. ولذلك يعني بعض الناس يعيب على مثلا بعضهم يقول على ما يشاء قدير. يعني بعض السلف يرى أنه هذا ما يقال، يقول على كل شيء قدير، ما يقول على ما يشاء قدير. يعني الشيء قدير ما يقدر عليه ما يقدر. لا، ما في شيء ما يقدر عليه، على كل شيء قدير. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. برضو الضمير فيه هو برضو عائد على الرب سبحانه وتعالى. الأول الذي ليس قبله شيء. الرب سبحانه وتعالى في شيء كان قبله؟ الجواب لا، ما في. وهو الآخر كمان الذي يبقى بعد ما يفنى الناس جميعا، الإنس والجن والملائكة وكلهم يفنوا. يبقى إيه؟ هو الباقي وهو الدائم. حتى جاء في كتاب الله يقول الله تعالى إذا يعني صعق إسرافيل في الصور ومات الناس جميعا، يقول الله تعالى لمن الملك اليوم؟ ما في مجيب، ما في لا جبريل ولا إسرافيل ولا الأنبياء ولا الرسل، يجيب نفسه بنفسه حتى يبان هذا الاسم ايه الباقي الدائم. هذا يظهر في ذاك اليوم، هذا اليوم يظهر هذا الاسم الباقي، لانه ما في. لمن الملك اليوم؟ ما في مجيب، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. هذا تقريبا يعني تقريبا. والاخر الذي يبقى بعد ما يموت الناس، من يبقى؟ الرب سبحانه وتعالى. أي واحد ما يقدر يقول آخر. الأنبياء ماتوا، الرسل ماتوا، الصالحين ماتوا، بعد ذلك يبدأ هذا تقريبا. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم، ما في شيء لا يعلمه الرب سبحانه في السماوات والأرض. ثم ثبت في الأحاديث أن الله أول ما خلق خلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي. فكتب القلم في ذلك اليوم علم الله سبحانه وتعالى من لدن آدم، او من لدن يعني رفع السماوات وخلق السماوات والأرض الى ان تقوم. وكل شيء يجري في هذا، ما يتخلف، الا اذا اراد الله شيئا ان يغيره يغيره في ليلة القدر، زي ما تكتبت في القرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. أبدا. مثلا ذو عمر 10 سنوات 10 سنوات، ما تزيد ولا تم. له 100 هكذا إلى لكن ربنا مرات جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا وصل رحمه نعم قد ينسأ له في عمره، مثلا لما الجنين 4 أشهر يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ويمشي هذا تمام ما يتغير. يمكن واحد مثلا يكون إيه يعني بارا بوالديه ومارا بأهلي وأقاربه نعم قد يزيده الله عمر، لكن الملك ما يعرف هذا بعد ما يحصل هذا فهذا وهو بكل شيء. ولذلك لما سأل بني إسرائيل موسى عليه السلام هل يوجد أعلم منك، قال ما في، يعني فالله قال له في أعلم منك، لما تقول الله أعلم أو تنسب العلم إلى الله، فعاتبه الله وقال له في أعلم منك فين هذا، قال له هذا يعني الخضر، واتصل به وحصل يعني ذكر الله له. فلذلك ولذلك يعني فيما يظهر من العلماء أن الإنسان إذا سئل عن مسألة دينية وقال الله أعلم نعم وصح، وإذا قال الله أعلم ورسوله ما في شيء جائز. الله أعلم مثلا آية قرآنية سئل عنها، حديث نبوي سئل عنه وقال الله أعلم ما يعرفه وقال الله أعلم ورسوله، لا ينكر عليه لأنه هذا موجود في الأحاديث، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما حق الله العباد حق العقالة نعم يعني الله ورسوله، معاذ قال الله ورسوله أعلم، من يعرف هذا؟ وهو يعلم الناس، علمنا التوحيد، علمنا الصلاة، علمنا الزكاة، علم. فلذلك يعني هذا يعني بعد ذلك قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان ابتداء خلقها يعني يوم الأحد إلى يوم الجمعة، وفي آخر يوم الجمعة خلق الله آدم. لا بد في حكمة، هذا يمكن يعني الله يقدر يخلق كن فيكون، يعني يمكن تعليم للبشر، الإنسان ما يستعجل في الأشياء يعني. وقال يعني في سورة الصلاة يعني في يومين وفي يومين إلى في 6 أيام ثم استوى على العرش. استوى هذا إيش معنى؟ أصح الأقوال والما قاله أهل السنة على وارتفع، وهذا موجود في صحيح البخاري عن مجاهد بن جبر نعم عن مجاهد بن جبر معنى استوى، استوى على وارتفع. والإمام مالك رحمه الله تعالى سئل وهو عالم المدينة ما معنى استوى الرحمن على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف هو، والسؤال عن كيف ما يجوز، يعني مثلا طالب أو مدرس له أن يسأل الطالب ما معنى الرحمن على العرش استوى، أو فسر لي ما معنى الرحمن على، لكن كيف استوى ما يجوز هذا حرام لأن هذا لأن صفات الله إيه؟ لا يعرف إيه كونها. فلذلك قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم وهذا. ولكن جاء العلماء المتأخرون الذي يعني بعد عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين قالوا استوى على ارتفع يعني استولى، زي ما ايه يعني تستولي الدولة على دولة، الناس يقولوا استولت الدول الشيوعية على الرأسمالية، استوى الملك الفلاني على دولة الملك الفلاني، فهذا يعني غلط منهم من أخيار في استوى. وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى في قول الله تعالى الطوفان استوت على الجودي، معناه هنا ايه استوت على فاستولى، هذا غلط. وراحوا هم استدلوا استوى بشر على العراق بدم مهراق كذا، هذا غلط منهم. وهذا يعني تقريبا حصل من ايه من الفرق الإسلامية كالمعتزلة وكال يعني المعتزلة، وكذلك الأشعرية والماتريدية كلهم أولوا هذه الصفات، ووصف الله بصفات خاصة وأنكروا شيء، زي مثلا موجود في كتب المالكية أن نحن نثبت لله 20 صفة، الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام، والكلام كمان يقول الكلام النفسي، وهذا برضو يعني ما هو صحيح، لأن الكلام لازم يكون باللفظ والحرف. وما يدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله اللفظ والمعنى، مثل لما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، الله قال هذا الكلام لفظا ومعنى. ثم بعض الفرق الإسلامية يقول لا، المعنى كلام الله، والتعبير هذا إما من الرسول محمد وإما من وإما من جبريل، وهذا كمان ما هو غلط. وهؤلاء الذين أولوا هذه الصفات يعني لا يجوز لنا أن نكفرهم أو نفسقهم، لأنهم اجتهدوا. وجاء في الأحاديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله. مثلا أئمة كبار يعني يعني يجي النووي ويجي يعني كثير من العلماء يأول الصفات، فلا يجوز للمسلم أو لطالب علم، حتى كان قبل سنوات يقول لازم نحرق الكتب هذه. يقول طيب إذا حرقنا الكتب هذه بعد منين نجيب كتب؟ نجيب كتب من حقون الدكاترة الجدد؟ هذا ما يصبح والله. ما أول الدكاترة من فين أخذوا علمهم؟ من الكتب القديمة يعني، ما في يعني أبدا. فلذلك يعني في ستة ثم استوى على العرش، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض. الذي يدخل في الأرض من يعرف؟ ولذلك جاء في كتابها يعني أنه يعلم ما يلج في الأرض وإلى غير ذلك من النبات من الأمطار ومن هذا، وما يخرج منها من النباتات، وما ينزل من السماء من المطر، وما يعرج فيها، يعني يصعد. ايش اللي يصعد الى السماء؟ العمل الصالح. موجود ان اي انسان يعمل عمل صالح فانه يصعد الى السماء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيتعاقبون فيك يعني ملائكة النهار متى يأتوا؟ يأتوا يعني عند الفجر، فيسألهم الرب كيف ترك وهو أعلم بهم. يقول تركنا عبادي يصلون، نعم جئناهم يصلون ويصلوا الفجر، نعم وكنا تركناهم في هذا، كان كذلك يصلوا المغرب. والناس الثانيين اللي ما يصلوا جيناهم غافلين، والمجرمين كمان يبينوا. فلذلك هذا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. هنا وهو معكم كذلك يعني ايش معكم؟ يعني معكم بعلمه وسمعه وبصره، ليس معكم بذاته. وهذا برضو حصل من غلط من بعض العلماء، قالوا وهو معكم، وبعض العلماء كمان قال لا ما يفسر، ما يصير. الله ما يذكر شيء في كتابه إلا له معنى يعرفه الناس أو ما، حتى المتشابه لو حقق الإنسان فيه يعني المتشابه زي مثلا حاميم وطاسيم وهذا، يعني هذا قالوا هو المتشابه، لكن في متشابه يعرف. مثلا لما يجي مثلا الحيض، ما يعني القر جاء في كتاب الله القر، ما معنى القر؟ فبعض العلماء فسروا بالحيض، بعض العلماء فسروا بالطهر، لأن كلمة القر تشمل الاثنين من جهة اللغة، تشمل الاثنين. والذين قالوا تقريبا ان القرء يعني تقريبا هو الطور يمكن هم أسعد بالدليل، لأنه جاء في يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. مثلا لو أن إنسان عنده زوجة وطلقها بعدما طهرت من الحيض، في اليوم الثاني تبتدئ إيه؟ تبتدئ العدة خلاص، إما عدتها ها؟ ولذلك جاء بعض الفقهاء أنه يمكن المرأة يعني تطهر يعني تنتهي عدتها في شهر كامل، شهر واحد 30 يوم أو 29 واختلف العلماء كذلك في الحيض، يعني ما أقله وما أكثره، فبعضهم قال دفعة واحدة وبعضهم قالوا يوما وليلة، يعني هذه أشياء هل فيها خير ضرر؟ ما فيها ضرر، لأنه هذه إيه؟ يعني أشياء إيه؟ يعني فقال يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة. ولذلك الإنسان إذا أراد يطلق زوجته يطلقها في طهر ما فدغري تبدأ العدة، يمكن إيه بدل ما تقعد 3 أشهر تقعد إيه شهر ولا شهر ونص، لأن تحيض مثلا المرأة تحيض إما 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، وبين الحيض والحيض 15 يوم أو 13 يوم خلاص، يعني هذا وهناك الذين قالوا الحيض. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، فإن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلق زوجته وحائض، فجاء عمر وذكر لرسول الله أن عبد الله بن عمر طلق زوجته، قال مره فليرجعها أو فليراجعها حتى تطهر، ثم بعد ذلك تحيض، ثم بعد ذلك وتطهر، ثم بعد ذلك يطلقها. والأئمة الكبار زي البخاري يعني إمام كبير، هل حسبت من طلاقها؟ البخاري جاء وقف حسبت من طلاقها، واعتبر أنها يعني أنه تمام، يعني حسبت من طلاقها أن الطلقة هذه يعني ما يجوا ناس علماء في الآخر، مثلا جاء ابن تيمية في القرن الثامن، مالك في إيه، والبخاري في أول القرن الثالث، يجي ابن تيمية هذا وهو رجل عالم، يعني ما أحد ينكر، يعني حتى عداوة أثبتوا أنه عالم، حسبت من طلاقه، يقول هذا مبني للمجهول، حسبت إذا في حديث حسبها رسول الله خلاص ما في لا كلام ولا أخذ ولا رد، لكن إذا حسبت هذا مبني. لكن أكثر العلماء مثلا أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، مين الآمر؟ الرسول طيب، يعني ومعروف أن الفاعل قد يحذف للعلم به. وخلق الإنسان ضعيفا، مين اللي خلق الإنسان؟ أبوه؟ ما حد يقدر يقول الفاعل مين اللي خلق الإنسان؟ الله. فهذا جاء في هذا الزمن، قال وحسبت من طلاقه، إذا في حديث حسبها رسول الله خلاص لا في لا أخذ ولا رد، وأما إذا في حسبت من طلاقه قادة من المجهول فهذا محل نقاش، وراح هو ناقشها علميا تقريبا وأثبت أنه. ولذلك العلماء الآن يعني بعض حسبت من طلاقها، يعني المشايخ الآن الموجودين كالشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه، يعني أي إنسان يطلق زوجته وهو حائض، ثم تجي الأخبار الأشياء، يعني الطلاق هذا حكم شرعي؟ متى الرسول قال لك طلق؟ يعني مثلا واحد يقدر يصلي الفجر الآن؟ يقول أنا أصلي الفجر الحين مقدم، هو حسبها يعني حقيقة ما يعني حسبت من طلاق، متى قال لك طلق؟ في طهر لم يصبها، مين اللي أمر؟ الشارع صلوات الله وسلامه عليه، قال لك أنت أيها المسلم لا تطلق زوجتك إلا في طهر لم تصبها أو تطلقها وهي حامل، وهذا يسمى الطلاق إيه؟ السنة. الطلاق البدعي أن تطلقها في إيه؟ نعم في حيضها، أو تطلقها في طهر أصابها، جامع زوجته اليوم ويخاصمها في الأم الثانية ويطلقها هل هذا يقع؟ العلماء الثاني كلهم قالوا يقع. هذا جاهل الآن في الآخر، وهو رجل ما هو بالسهل، وتبعه ناس من العلماء كذلك يعني الآن في هذا الزمن، الشيخ ابن باز الله يغفر له ويرحمه كان هنا في المدينة وغيره الآن يعني. فالمسألة فرعي، فمثلا رجل مثلا حسبها عادي من العلماء ما يعني نخطئ ولا شيء، مثلا رجل مالكي أو هذا يعني وحكم بهذا ما هي. آخر مثلا ولا يجوز لإنسان يقول مثلا العلماء الأولين إذا قالوا حسبت من طلاقها والمالك والشافعي وهذول يعني إنه هذول يعني لازم نأخذ يقول العلم ما هو موقفة، قد يكون واحد عالم يجي في الآخر يستظهر أشياء. فإذا ما ظهر لك هذا أحكم بالشيء الذي تراه، ها، ولا يجوز لأحد إيه بس إذا بعد ما حكم ما يجوز كذلك بعد ما حكم أو أفتى مثلا مفتي البلاد المصرية مفتي البلاد أي بلد خلاص يمشي ما يتغير، ها. وإذا جاري آخر ولا يجوز كذلك يسأل هذا ويروح يسأل هذا، فهذا تقريبا يعني ما يعني أنا وهو معكم أين ثم المعية لا تلزم إيه وهو معكم يعني إيه بسمعه وبصره يعني بعلمه وسمعه وبصره يعني الله يرى العبد حقه يعلم إيش يساوي ويسمعه ويبصره، هذا هو الصحيح. لأن لو قلنا وهو معكم دائما في كل مكان في محلات ما تليق، مثلا معكم المحلات كثيرة يعني حتى في دنيانا هنا لو أن إنسان جاء إلى إنسان قال له مثلا أين الملك وهو راح بيت الخلاء، ما يقول له راح بيت الخلاء، يقول له لا اجلس دحين يجي، لأنه لما يقول وهو معكم فلذلك يعني يتلطف وما ما يقول. وثم المعية لا تلزم الاختلاط، لنا أن نقول الآن إن الشمس معنا في المدينة وحقون مكة وحقون جدة وحقون الرياض وحقون أمريكا يقول كذلك، والشمس في محل فوق السماء، ونقول القمر ونقول كذلك الأمير معنا في البلاد، نحن في المسجد هنا والأمير فين؟ في بيته. يعني المعية لا تلزم الاختلاط، يعني هذا يبغى له انتباه يعني. ولذلك هو أتى بهذه الأشياء يعني عشان وهو معكم يعني هذه. فإذا معكم بعلمه وسمعه وبصره خلاص، هذا هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الآية في آخرها أولها يعلم وآخرها هذا، فهذا هو القول الصحيح. وهناك معية خاصة، معية خاصة. المعية الخاصة إيش هي؟ المعية الخاصة أن الله مع المؤمنين ومع الصالحين ومع مثال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار هو وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ها، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا بإيه؟ الله معهم في الغار؟ لا يا سيدي، معنى بنصره وتأييده. حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى جاء يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تحت الغار، فقال أبو بكر خائف عن الرسول، قال لو يعني رفع لكان رآنا، قال له لا ما يمكن يرى أبدا. وجاء في بعض القصص التاريخ أن حمامة جاءت، نعم، ساوت عشها وماضت فيه، فهذا الرسول اليوم خرج والحمامة تجي في يومه ما يصير هذا يعني هذا غار له شهور هذا. فلذلك هذا تقريبا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا في معية عامة وفي معية خاصة، فالمعية الخاصة مع إيه؟ مع المؤمنين ومع الصالحين، وهذا موجود في كتاب الله مع هذا والله بما تعملون بصير. ولا شوف ختمها بإيه؟ بما تعملون. فختمها بإيه؟ بيعملون. وهذا ما يدل على أن المراد بالمعية معية إيه؟ العلم. هذا هو أصح الأقوال. يعني له ملك السماوات والأرض، برضو عاد إلى له ملك مين؟ من يملك السماوات والأرض. ولذلك جاء في كتاب الله، الله يقول في القرآن بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني مخترع السماوات على غير مثال سابق. في واحد عمل سماء وخلق ما أبدا قديم، ما عمره أبدا أبدا. فهذا بديع السماوات يعني مخترع السماوات. ولذلك البدعة، إيش هي البدعة؟ اختراع في الدين. يعني البدعة لا تكون إلا في الدين، أما في الدنيا ما في بدعة، مسائل الدنيا ما في. إيش البدعة يعني لو أردنا تعريفها علميا؟ يعني طريقة مخترعة في الدين يقصد بها ما يقصد بإيه؟ نعم، بالصلاة، بالعمل الصالح. مثلا الله أمرنا أن نصلي، نصلي، نعم، أمرنا نذكر أذكار، أمرنا كذا. فإذا دخلنا فيها بعض أشياء قد يكون إيه؟ يعني بعض، مثلا الآن الناس أكثر البلاد الإسلامية يعمل المولد. طيب هذا مثلا الصحابة عملوا مولد، يعرفوا مولد الرسول ولا لا؟ فين ولد ومتى ولد وهذا ما فعلوا هذا. فجاء الناس في السنوات المتأخرة، يعني الصحابة ما عملوا، التابعين ما عملوا، حتى رأينا في بعض الكتب مثل أول يعني هذا يعني تقريبا في القرن السادس، وأول من فعل هذا الفاطميون. فإذا هذا يعني، وأما مثلا ميلاد الملك وميلاد ولده، يعني هذه ما هي يعني. فلذلك وقد حصل ذلك أن بعض من السلف، أن عبد الله بن مسعود رأى جماعة تجمعوا وهو صاروا يذكرون الله مثلا، نعم، يقول لهم سبحوا الله كذا وكذا افعلوا. فرآهم كذا أنكر عليهم، قال إنما جئتم ببدعة ظلما أو قدتم أصحاب ما. يعني مثلا نحن نعلم الطلاب ونعلم هذا، مثلا إذا صليت استغفر الله ثلاثة، نعم، وأقول مثلا اقرأ آية الكرسي، نعم، وسبح الله 33 وأحمده 33 وكبره 33، خلاص. ما أعرف اليوم نعلم كمان يوم يساوي هذه الأشياء هو بينه وبين الله. الآن كثيرا في بعض البلاد الإسلامية ماذا يفعلون؟ يعني أولا يعني تقريبا يقرأوا القرآن كلهم، حال ما يسلم الإمام يقرأ مثلا 5 آيات أو 6 آيات، وهذا تقريبا. أو بعض البلاد مثلا بمكبر الصوت، يعني بعض البلاد الآن موجود في بلاد الإسلام إذا قبل الجمعة بساعة ولا بربع ولا نص ساعة ويقرأ في إيه؟ مكبر الصوت. فإذا كان مكبر الصوت واحد مثلا يبغى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدر؟ ما يقدر ولا لا؟ يعني يشوش عليه. فإذا إيه الطريقة السليمة الذي هي السنة؟ أن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما يسر الله، ثم يجلس يذكر الله، يذاكر العلم، حتى يأتي الإمام فيستمع للخطبة ثم يخرج. هذا تقريبا هو يعني تقريبا وإلى الله ترجع له. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في، وهذا شيء مشاهد الآن هذه الأيام، بدأ النهار يأخذ من الليل، وكان أول في الزمن السابق كان يولج الليل في النهار. ولذلك يعني رأينا هنا في المدينة مثلا في أيام الصيف يعني المغرب يأتي بعد 15 ساعة وربع، وفي أيام الشتاء تقريبا المغرب تقريبا يكون 12 ساعة ويقول في بعض البلاد تقريبا يعني تقريبا إلى 17 ساعة الصيام يكون في بعض البلاد. نحن هنا تقريبا في المدينة، يعني أنا لاحظ يعني هذه دحين السنة تقريبا يعني المغرب كان يؤذن تقريبا يمكن يعني 12 ونص ولا إلا ما في يعني. فهذا يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، عليم بإيه؟ ما في القلوب، ما حد يعلم ما في القلوب. ولذلك القلب زي ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في هذا الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من إيش هي؟ قال هي القلب. وهذا هو يعني ما يقرره القرآن والسنة وتقرر هذا. جول أدول الجزء يقول القلب مضخة، مضخة الدم يعني، وهذا شيء موجود يعني لما الإنسان يشوف هذا يشوف إيه الدم يخرج من فين؟ من القلب على إيه؟ جميع الجسد. فهذا تقريبا يعني. ثم القلب هو مركز الأشياء، هل المخ له في ذلك؟ الجواب نعم، لأن المخ هذا تقريبا هو إيه؟ يمكن هو المتصرف يعني، يعني ثبت يعني تقريبا الآن واحد ضربه خلاص يقعد سنين هو لا هو حي ولا هو ميت، ها بنشوف هذا يعني موجودين. ها فإذا الدماغ كمان له إيه؟ ها يعني أشياء. فلذلك هذا ما يعني يولد الليل في النار، وهو عليم بذات الصدور، عليم إيه بذات الصدور بما في القلوب، وهو الذي يعلم وسيحاسب الإنسان على عمله. ثم قال آمنوا بالله ورسوله، هنا إيه آمنوا، هذا فعل أمر، آمنوا بالله بإيه؟ بكل ما جاء عن الله سبحانه من الأوامر والنهي، امتثل أمر الله، وحده، صلي له، اتبع أمره، انتهي عن النهي، ورسوله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني المال الذي عند الإنسان الغني هذا ليس مال أبيه ولا مال أمه ولا مال جده، إنما الله هو إيه؟ أعطاه هذا المال فهو مستخلف فيه، وبعد ذلك قد يأخذه منه أو يتركه لأولاده. هو إذا مات يروح إيه بثلاثة أشياء، أول الميت إذا مات يتبعه ثلاثة أشياء، نعم نعم، أهله وماله نعم وعمله. فالمال والأهل يرجعوا، يبقى مين؟ العمل. ولذلك أول ما يجي يدفن في القبر ويروح هذول خلاص يجي العمل، هو إما يجي بصورة طيبة فيعطيهم منكر ونكير ويسألهم من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يجيب الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه. وفي بعض الروايات يقول لو ما تقول في هذا الرجل، فيقول جاءنا بالبينات فاتبعناه، فقد يقول عقل. والثاني الكافر ذا والمنافق يقول يعني سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب، وهذا تقريبا يجب الإيمان به. مثلا واحد يساوي فلسفة يقول لا أنا ما أتأوي أحط نعم مسجل، فإذا سجل صار ما آمن، لأن الله مدح إيه الذين يؤمنون بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون إيه بالغيب. فنعيم القبر وعذاب القبر والجنة والنار، نحن ما شفنا لا جنة ولا نار. واحد يقول ما في جنة، بل الجنة ثبت في الأحاديث أنها الآن موجودة والنار موجودة، والرسول رأى الجنة ورأى النار ورأى فيها. فهذه إيه يعني القرآن يثبت والسنة، فهذه الأشياء يعني ما ولذلك الآن الكفار ما في أرض، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم، آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. جاء في الحديث أن الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. السيئة بسيئة ما أبدا، السيئة بسيئة لا تضاعف أبدا، إنما بعض العلماء قالوا إن السيئة في مكة تضاعف، ما في دليل على ذلك، إنما السيئة في مكة تصير كده كبيرة وكان سمعنا من الشيخ الله يغفر له الشيخ محمد الأمين يعني هذا لأنه القرآن كله ذكر أنها سيئة أبدا. فإذا إيه لأن هناك قال في مكة من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه إيه من عذاب أليم والحمد لله رب العالمين. وقف على هذه الآية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.